بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل ومع التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. إخواني الكرام، أكرمنا الله عز وجل. في الدرس الماضي تكلمنا عن معركة وفتح نهاوند في إيران، وأيها الإخوة الأفاضل، معركة نهاوند كان اسمها فتح الفتوح، لأنه بعد فتح نهاوند فتح كل إيران وفتح كل خراسان وصارت كلها في بلاد المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الآن نتكلم عن مواقف لسيدنا عمر رضي الله عنه ينبغي أن تذكر. حدث أسلم خادم سيدنا عمر رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر ليلة وبعدنا عن المدينة ونحن نتفقد أهل المنازل النائية، كما مر معنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان لا ينام بالليل. قال: إذا نمت بالليل ضيعت حق الرعية، وإذا نمت في النهار ضيعت حق الرعية، وإذا نمت في الليل ضيعت حق ربي عز وجل. فكان لا ينام لا في الليل ولا في النهار، ينام هكذا وقتا قليلا في الضحى، في وقت الضحى. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان هو يخرج في الليل ينظر في الليل وينظر في أحوال المسلمين. فقال: خرجت مع عمر ليلة وبعدنا عن المدينة ونحن نتفقد أهل المنازل النائية البعيدة. من هذا الذي يخرج؟ ليس جندي وليس مسؤول صغير، هذا الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أهل المنازل النائية. فبصرنا بنار من بعيد. فقال عمر: إني أرى هنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. أنا هنا هناك أناس يشعرون بالبرد الشديد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار، قدر موضوعة على النار، وهناك صبيان، وصبيان يتضاغون من الجوع، يبكون من الجوع. فسلم عمر ثم سأل المرأة: ما بالهم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال الصبية يتضاغون؟ لماذا هؤلاء الصبية يبكون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في القدر؟ ماذا يوجد في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. هذه المرأة تضع ماء على القدر وتضع في داخلها الحجارة، هكذا قيل، حتى يسكت هؤلاء الصبيان الصغار. والله بيننا وبين عمر. الله أكبر. يعني تقول: أنا أشكو هذا الذي يحصل معي، أشكو عمر إلى الله، هكذا تقول المرأة. والله بيننا وبين عمر. قال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ عمر كيف سيشعر بكم وما يدريه بكم؟ فقالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، هو أميرنا كيف يغفل عنا؟ هكذا تتكلم وهي لا تعلم أن الذي يكلمها هو سيدنا عمر رضي الله عنه. فأقبل علي على خادمه أسلم فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول، يمشي بسرعة، يركض، يعني هكذا بين الركض والمشي، حتى أتينا دار الدقيق. ذهب إلى المكان الذي فيه دقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم وقال: احمله علي. قال سيدنا عمر: هو الذي سيحمل الدقيق والشحم فقال الخادم: أنا أحمله عنك، أنا أحمله، أنت لا تحمله. قال سيدنا عمر: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ من سيحمل عني وزري يوم القيامة؟ لا أم لك. فحملته عليه، فسيدنا عمر صار يمشي في المدينة وكأنه حمال، أمير المؤمنين يمشي كأنه حمال. فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحير لك، يعني أنت اصنعي هذا العجين وأنا أصنعه لك على النار. وجعل ينفخ تحت القدر، وكانت لحيته عظيمة، فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته، حتى طبخ لهم، سيدنا عمر أمير المؤمنين يطبخ لهم. ثم أنزلها وقال: ابغني شيئا. فأتته بصفحة فأفرغها فيها، فجعل يقول لها: أطعميهم. فصار يعجن الدقيق مع اللحم والشحم ويصنع لهم طعام، فجعل يقول لهم: أطعميهم وأنا أصطح لهم، أي أنا أبسطه حتى برد. فلم يزل حتى شبعوا، شبع الأولاد، وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه. فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين. يعني هي تقول له أنت أحق بالخلافة من عمر، سبحان الله، عمر أحق بالخلافة من عمر نفسه. فيقول قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. قال تعالى غدا إلى أمير المؤمنين وستجديني هناك إن شاء الله. ثم تحمل حية عنها ثم استقبلها فربض مربضا. فقلت له لك شأن غير هذا؟ لماذا جلست؟ لماذا تنتظر؟ هل تريد شيئا آخر من هؤلاء، من هذه العائلة شيئا آخر؟ فلا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون، يعني هكذا يفرحون ويلعبون، ثم ناموا وهدأوا. فقام يحمد الله ثم أقبل علي فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما أري. هو لا يريد أن يذهب حتى يراهم يضحكون كما أتاهم وهم يبكون. هل رأيتم هل, هل, هل مثل هذا يعني يفعله أحد الحكام في هذا الزمان؟ شيء عجيب جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يذهب إلى امرأة ويصنع لها الطعام، هذا شيء عجيب رضي الله عنه سيدنا عمر وعن عدله. موقف آخر، ومر ذات ليلة ببيت ينبعث منه أنين امرأة وهو على بابه رجل قاعد، فسلم عليه عمر وسأله من هو، فأجابه بأنه رجل من البادية جاء يصيب فضل أمير المؤمنين. هذا رجل من البادية جاء يصيب فضل أمير المؤمنين، يريد حاجة من أمير المؤمنين. فقال عمر ما هذا الصوت الذي أسمعه في البيت؟ قال الرجل وهو لا يدري أنه عمر انطلق يرحمك الله لحاجتك ولا تسأل عما يعنيك، ولا يعرف أن الذي يكلمه أمير المؤمنين. فألح عليه عمر، فأجابه إراءة تمخض على وشك الولادة وليس عندها أحد. فعاد عمر مسرعا إلى منزله وقال لامرأته أم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عنها هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ هل تريدين أن تأخذي أجرا الله عز وجل رزقك هذا الأجر؟ قالت وما هو؟ فأخبرها الخبر وأمرها أن تأخذ معها ما يحتاج إليه الوليد الجديد من ثياب وما تحتاج إليه المرأة، وأن تحمل معها قدرا وتضع فيه حبوبا وسمنا. فحمل سيدنا عمر رضي الله عنه القدرة ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت، وقال لامرأته ادخلي إلى المرأة، وجلس هو مع الرجل وأوقد النار وطبخ ما جاء به، والرجل جالس لا يعلم من هو. هذا الرجل لا يعلم أن الذي أمامه هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وولدت المرأة، فقالت زوجة عمر من داخل البيت؟ بشر يا أمير المؤمنين. عفوا وولدت المرأة فقالت زوجة عمر من داخل البيت، زوجة سيدنا عمر قالت من داخل البيت بشر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، يعني صاحبك جاءه الله رزقه غلام. فلما سمع العربي ذلك علم أنه أمير المؤمنين، فكأنه هابه خفه صار يبتعد عنه من شدة الهيبة والتعظيم والاحترام، فأخذ يبتعد عنه. وعمر يقول له مكانك كما أنت. ثم حمل القدرة وأمر زوجته أن تأخذه لتطعم المرأة، حمل القدرة وأمر زوجته أن تطعم المرأة. فلما خرجت أم كلثوم قال عمر للرجل إذا كان غدا فأتنا نأمر لك بما يصلح حالك. هل رأيتم هذا العدل؟ وهل رأيتم هذه المواقف؟ رضي الله عن سيدنا عمر أمير المؤمنين عملاق الإسلام، فاروقنا عمر بيوم مجاعة صرخته شاة بجوف بطن خائر، همس الأمير بجوف بطنه قائلا يا بطن الصرخ ما تشاء وقرقري. كان سيدنا عمر يقول لبطنه يا بطن الصرخ ما تشاء وقرقري، لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. كان الناس يأكلون اللحم وهو يأكل الجلد ويأكل هكذا الذي يكون مع العظم ولا يأكل اللحم. يا بطن الصرخ ما تشاء وقرقري، السمن ما ذاقته أمة أحمد أذوقه؟ كلا فلست بجائري، السمن ما ذاقته كيف أذوقه؟ وهو الذي نادى بأعلى صوته للمسلمين يقول فوق المنبر، سيدنا عمر مرة كان على المنبر فقال للصحابة ما رأيكم لو ملت للدنيا برأسي هكذا يا معشري، كيف رأيكم لو أنا ملت للدنيا ماذا تفعلون بي؟ فأجابه رجل بسيط مؤمن لأجبنا رأسك هكذا بالباتري. قال رجل من المسلمين إذا أنت ملت للدنيا قطعنا رأسك، يتكلم مع سيدنا عمر قال قطعنا لك. فأجابه عمر بوجه باسم طيبت والله بقولك خاطري، ما قال عنه مجرم أو خائن أو أنه متعامل مع كافري، كلا ولا أمر القضاة بسجنه 20 عاما في صحارة تدمري، بل قال حمدا للإله فإنه في أمتي من يحرسون خواطري، فإذا انحرفت عن الكتاب فإنهم سيقومونني بالقنا والباتري. المرء في إسلامنا يحيا عزيزا آمنا لا يخشى سطوة آمري، فعدالة الإسلام أرخت ظلها فوق أنامل مؤمن أو كافري. هذه عدالتنا وهذا ديننا أدعو به على بصيرة المتبصر. رضي الله عن سيدنا عمر ورضي الله عن كل صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري بسنده عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر. إذا إخواني الكرام، كان سيدنا عمر في صلاة الفجر، وكان دائما يسوي الصفوف قبل الصلاة، يمشي بين الصفوف ويسوي الصفوف، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. وهو بعد أن كبر جاءه رجل من المجوس، ليس رجل، شخص، هو ليس رجل لأنه من أشباه الرجال، أبو لؤلؤ المجوسي. هذا أبو لؤلؤ المجوسي جاء تخطى الصفوف وجاء ودخل إلى سيدنا عمر وطعنه، فقال بخنجر، كان معه خنجر، فقال سيدنا عمر: قتلني أو أكلني الكلب. فطار العلج، هذا الذي قتل سيدنا عمر أبو لؤلؤ المجوسي، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. وهو بعد أن قتل سيدنا عمر وهو يمشي بين الصفوف كل واحد يمر به يطعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، لما رأى ذلك واحد من المسلمين طرح عليه برنس هكذا، فما ظن العلج هذا المجرم أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه إلى صلاة. انظروا سيدنا عمر وهو سكرات الموت يهتم بالصلاة، ولما كان يعني يغيب ثم يفيق كان يقول: أصلى الناس؟ سيدنا عمر يهتم بالصلاة كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أري. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، الذين في ناحية المسجد لا يعرفون ماذا حصل، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله. فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. من الذي قتله؟ فقالوا: الصنع. الصنع يعني الصانع، وهو غلام سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فقال: نعم. فقال سيدنا عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. سيدنا عمر أحسن معه وأمر به معروفا، ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت. العلوج إخواني الكرام هم يعني نستطيع أن نقول، يقال أنهم الرجال الأقوياء من العجم أو الرجل الشديد الصلب الغليظ، هذا معنى العلج. قال: كذبت. وأهل الحجاز يستعملون كلمة كذبت في موضع أخطأت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل سيدنا عمر إلى بيته فانطلقنا معه، وكان الناس لم يصبهم مصيبة قبل يومئذ، مصيبة كبيرة جدا، استشهاد وقتل سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال: فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ، المراد بالنبيذ هنا تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء، فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. انظروا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عندهم تواضع لله عز وجل وعندهم خوف شديد من الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، وكان سيدنا عمر قد سأل الشهادة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، هكذا كان يدعو: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله له هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين: الشهادة في المدينة النبوية، وهذا عزيز جدا، ولكن الله لطيف بما يشاء تبارك وتعالى. فلما أدبر هذا الشاب الذي كان يتكلم هكذا مع سيدنا عمر، إذا إزاره يمس الأرض، هذا الشاب الذي كان يقول أبشر لسيدنا عمر إزاره طويل يمس الأرض، فقال له عمر: رد على هذا الغلام. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو في سكرات الموت يدعو إلى الله وينصح: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوا 86,000 أو نحوه. سيدنا عمر عليه دين هكذا، ليس معه أموال كثيرة، عليه دين. قال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب في قومه، فإن لم تفي أمواله فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. الله أكبر. وأيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين رضي الله عنه. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن. ثم دخل عليه فوجدها تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، كان السيدة عائشة تريد هذا المكان لنفسها، ولا أؤثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، رضيت السيدة عائشة، قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب خوفا أن تكون عائشة قد أذنت له في حياته حياء منه، يعني قال أيضا إذا أنا مت استأذن مرة أخرى، ربما تكون السيدة عائشة أذنت لما كان حيا سيدنا عمر، فإن أذنت له لي فأدخلني. انظروا سيدنا عمر إلى هذه الأخلاق، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، وسأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف بعدك خليفة. قال ما أجد أحق بهذا من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صليتم على رسول الله؟ قولوا صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة هم باقي العشرة المبشرين، كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، أو يشهدكم يعني يكون شاهد معكم، وليس له من الأمر شيء. سيدنا عبد الله بن عمر لا يكون خليفة بعد سيدنا عمر. قالوا لماذا لم تضع ابنك؟ قال يكفي عمر، يعني إذا عذب سيدنا عمر يكفي حتى لا يعذب ابنه أيضا. هو يظن سيدنا عمر يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يعذب ابنه أيضا. سبحان الله، هؤلاء الصحابة الكرام ما هذه الأخلاق التي عندهم، وما هذه المقامات التي وصلوا إليها رضي الله عنهم. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أميرا كما رأينا في معركة القادسية، بعدها عزل سيدنا عمر سيدنا سعد، فقال لم يعزله عن عجز ولا خيانة، ليس عن عجز وليس عن خيانة. كذلك سيدنا خالد لما عزله سيدنا عمر ليس عن عجز ولا عن خيانة، وإنما كان سيدنا عمر له مقاصد كثيرة من تولية الخلفاء رضي الله عنه. وقال أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، أو ردء الإسلام فإنهم ردء الإسلام، رد أن يصدقني، نعم يعني عون الإسلام، وغيظ العدو أي يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم أي ما فضل عنهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، وأن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، أهل الذمة يعني الذين النصارى الذين يدفعون الجزية، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب، بعد أن يريدون أن يدخلوه إلى جانب سيدنا أبي بكر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أدخلوه، فأدخل فوضع مع صاحبيه، فلما فرغ صاحباه ما أجمل هذين الصاحبين، سيدنا محمد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الستة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم ليقل الخلاف، أنتم ستة نريد أن يبقى ثلاثة فقط. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. سيدنا الزبير بن العوام تنازل عن الخلافة إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان رضي الله عنه. وقال سعد بن أبي وقاص: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. فنجعله إليه، يعني هو الذي يتبرأ واحد منكم فيكون هو الثاني هو الخليفة، والله عليه والإسلام. إذن سيدنا عبد الرحمن بن عوف تنازع عن الخلافة، من بقي؟ سيدنا عثمان وسيدنا علي. فقال أيهما فقال أيكما يتبرأ؟ والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان سيدنا علي وسيدنا عثمان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي، والله علي ألا ألو عن أفضلكم، أنا لا أقصر عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما قال: أنا لن أقصر عن أفضلكم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه. فبايع له علي رضي الله عنه وولد أهل الدار فبايعه، كل الناس بايعوا سيدنا عثمان رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أيما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان سيدنا علي وسيدنا عثمان، لم يتكلم أحد منهما. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، أنا لن أقصر في اختيار أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا علي. قال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، أنت من الأولين السابقين في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه. فبايع له علي، سيدنا علي أول واحد بايع، ووجه أهل دار فبايع. وجاء في روايات أخرى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دار تلك الليالي الثلاث التي حدد عمر أن لا يزيد فترة التشاور عنها. كما تعرفون سيدنا عمر قال: تشاوروا ثلاث أيام في اختيار الخليفة على الصحابة ومن وافى المدينة. فصار سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير كل الصحابة، ومن وافى المدينة الذي يأتي المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان. كل الناس يقولون يختاروا سيدنا عثمان رضي الله عنه، كل أهل المدينة اختاروا سيدنا عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين. فبايع الناس كلهم سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إخواني الكرام، في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.